إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نطلع للطير! اضرب! قناة المصرية الأولى تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول لا